إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وكذلك زيارة المشايخ وطلاب العلم في هذا المركز المبارك الذي في هذه المدينة. أنا والله مسرور جدا على زيارة إخواننا، وكما أنتم سعداء فنحن والله أسعد بزيارتكم وبالجلوس معكم واللقاء معكم والتناصح فيما بيننا. وهكذا يا إخواني، دعوة أهل السنة دعوة خير، دعوة خير وبركة، تزاور وتناصح وتجالس وتآلف وتكاتف ومحبة، هذا يزور هذا وهذا يزور هذا وهذا يجلس مع هذا وهذا يجلس مع هذا، ما أعظمها من نعمة والله. نحضر المحاضرات ونحضر الدروس ونحضر هذه المجالس الطيبة ونرجع والله وكأننا ملكنا الدنيا بأسرها، ملكنا الدنيا. لماذا؟ لأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل، ولأن هذه المجالس فيها انشراح للصدور وطمأنينة وراحة وسكينة. كيف لا يا أخوة؟ والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا تطمئن القلوب ولا ترتاح إلا بذكر الله. قال الله، قال رسول عليه الصلاة والسلام: تسمع الآيات، تسمع الأحاديث، ما تسمع القصص الفارغة والكلام الفارغ والقيل والقال وغير ذلك. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة. كم من الناس يا أيها الإخوة يبحث عن السكينة، يبحث عن الطمأنينة. يا أخي، السكينة والراحة في هذه المجالس، في طلب العلم، في صلاة الفجر جماعة، في الجلوس بعد الفجر إلى الشروق وتصلي ما كتب الله لك، في قيام الليل، في صيام الاثنين والخميس، في المحبة في الله جل وعلا، في التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كم من الناس تجد في قلبه ضيق ووجع وحياته نكد. يا أخي اقرب إلى الخير، اقرب إلى طاعة الله وطاعة رسوله، اقرب إلى مجالس أهل السنة، تجد الراحة، تجد الطمأنينة. ما عندهم إلا الدروس والعلم والدعوة إلى الله والنصح والتذكير وغير ذلك. فهكذا أيها الناس، نحن والله مسرورون بهذا اللقاء وبهذه الزيارة المباركة التي نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. هكذا دابها للسنة. جاء في الحديث القدسي عند الإمام مالك بإسناد صحيح من حديث معاذ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. أهل السنة يتزاورون كله من أجل الله عز وجل، ما لدنيا ولا لحزبية ولا لقليل ولا كثير. يأتي الداعي من آخر الدنيا ومن آخر البلاد، نعم يزور إخوانه، مجالسة، مناصحة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أعظمها من نعمة والله. كم من الناس في النوادي، في الشوارع، في المقاهي، في الملاهي، في الأنترنت، في أماكن القيل والقال، أماكن القات، أماكن الدخان، أماكن الضياع، وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس الطيبة المباركة التي فيها تعظم شعائر الله جل وعلا. تسمع آية، تسمع حديث. لما كانت كذلك هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، انتفع بها الناس. أخذ إخواننا في مسجد كان للحزبيين في عدن، وبدأوا يجيبوا إخوانهم أهل السنة محاضرات ودعوة، وحاضرنا فيه، وتكلم أحد الأخوة بعدي، فأجلسوا عند الآباء في الطرف يقولون: أين هؤلاء؟ أول مرة نسمع هذه الآيات والأحاديث وهذا النصح. كم لنا، يقول هذا لمن بجانب، كم لنا سنين في هذا المسجد ما سمعنا هذا الخير، ما سمعنا هذه الآيات ولا هذه الأحاديث. انظر على مواعظ وعلى نصح وعلى تذكير. ولما أعلنوا الجمعة القادمة في المسجد، مسجد آخر، قال: هذا أنا علي السيارة، وهذا الذي بجانبه، يقول: نحن معك سنحضر. انظر على محاضرات وهم يصلون على الكراسي، شياب يصلون على الكراسي. فلما كانت كذلك دعوة أهل السنة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبها الناس وتبعها الناس وحرص عليها الناس. هذا يجذبك وهذا يريدك، وهذا يريد محاضرة، وهذا يريد كلمة بعد الظهر، وكلمة بعد العصر، وكلمة بعد الفجر، وكلمة بين العصر والمغرب، وكلمة قبل الظهر. وهذا كله من الحرص على الخير، بارك الله فيكم. وهكذا سمعنا في كلمة الشيخ أبي بلال حفظه الله ورعاه وبارك الله في جهوده وفي علمه وفي نفعه لإخوانهم في هذا المركز الذي أنتم فيه المبارك، كلمة حول العلم، حول العلم والاهتمام بالعلم والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في دين الله. وصدق والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. ذهب كثير من أهل العلم، لو عددنا من علماء أهل السنة من العلماء الأجلاء، من العلماء العاملين. نعم أيها الناس، من العلماء العاملون والمخلصون ذهب الكثير الكثير. نعم يا عباد الله، وكثرت الفتن، كثرت الفتن. نعم كان والله بعض أهل العلم صد للفتن والحزبيات والمخالفات والضلالات وغير ذلك، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه كان سدا للفتن. ولما سأل حذيفة أيكسر أم يفتح ذلك الباب، وكان ذلك الباب هو عمر، قال بل يكسر، نسأل الله السلامة. تتابعت الفتن، وهكذا إلى زماننا، إلى زماننا هذا المتأخر، والفتن تترى علينا أيها الناس. فنتحصن بالعلم، العلم النافع والتفقه في دين الله والحرص عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم أيها الناس، نتفقه، نحفظ لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونتفقه في هذا الدين. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أردنا الدرجات وأردنا المكان في الدنيا والآخرة فهو بالعلم والتفقه في دين الله جل وعلا. قال الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك رحمه الله: بالعلم نرفع درجات من نشاء بالعلم أيها الإخوة. فالله الله أن نتفقه في دين الله. واحرصوا يا أيها الإخوة أن وفق الله لكم في هذه البلاد وفي هذه المدينة بهذا المركز الطيب الذي سمعنا عنه خيرا كثيرا، وسمعنا ما فيه من العلم النافع والتفقه والدروس العامة والدروس الخاصة. نعم أيها الإخوة في الله، فلا نضيع هذا الخير، لا نضيع هذا الخير، نحرص ونجد ونجتهد ونتعلم العلم النافع، ويتعلم أبناؤنا ونساؤنا هذا الخير حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. الكلام عن العلم أيها الإخوة يطول، يطول الكلام عن العلم، ولكن والله أيها الإخوة، نعم علينا أن نجد ونجتهد ونصبر أنفسنا في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم أيها الناس، ماذا عندنا في هذه الدنيا، ماذا عندنا في هذه الدنيا إلا أن نتعلم. جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو في قبلها خصلة، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. نعم أيها الإخوة في الله، فنحرص، الدنيا فانية، الدنيا ملعونة وزائلة، إلا إذا حرصنا على هذا الخير وعلى هذا العلم النافع، وأن نتفقه فيه وأن نحرص عليه أيها الإخوة في الله. نعم أيها الناس، فلا نكن من المتكاسلين والمتخاذلين والمعرضين، فسيسألنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وسيأتيك الخير، وسيأتيك الخير بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة، مما أنصح نفسي وإياكم بالإخلاص، الإخلاص في طلب العلم وفي التفقه في دينه أيها الإخوة، الإخلاص عزيز، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: فما أحوجنا إلى الإخلاص أيها الإخوة، وأن نصدق مع الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم أيها الناس، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم القارئ، وفي رواية العالم. نعم، فيقول: قرأت القرآن وعلمته، أو قرأت تعلمت العلم وعلمته الناس، فيقال: كذبت، إنما قرأت وعلمت ليقال، فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. أيها الناس، العالم والمجاهد والمتصدق، وفي رواية القارئ. ولما قرئ على معاوية رضي الله عنه وجاء في صحيح الترغيب والترهيب هذا الحديث، خر مغشيا عليه وشهق شاقة حتى كاد أن يموت. ثم لما صحى قال: أيها الناس، لقد فعل بهؤلاء، لقد فعل بهؤلاء، أي عالم ومجاهد ومتصدق، فما بالكم بغيرهم، فما بالكم بغيرهم. فالله الله أيها الإخوة، بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولم وكلما كنت صادقا ومخلصا وفقك الله وأعانك الله وسددك الله سبحانه وتعالى. كنا أيها الإخوة ذات مرة جلوس مع شيخنا مقبل رحمه الله، وذكر له أحد الأخوة عن انتشار دعوة أهل السنة في بلاد كذا، من طلابكم في بلاد كذا خارج اليمن. فقال أحد الجالسين الزوار: يا شيخ، هذا بسبب الإخلاص، هذا بسبب الإخلاص. فكان الشيخ رحمه الله يقول: يا أبنائي، أما أنا في الإخلاص فضعيف، أما أنا في الإخلاص فضعيف. وهو الشيخ مقبل، عرفه الكثير منا والكثير منكم. نعم، كيف كان صادقا وكيف كان مخلصا، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكيه على الله. ومع ذلك يقول: يا إخواني، أنا ضعيف بالإخلاص. فالله الله يا طالب العلم، الشيطان حريص، الشيطان حريص، ربما لا يستطيع أن يأتيك من باب الزنا والمنكرات والسرقة واللواط والفواحش والمحرمات والمخدرات وغير ذلك والخمور، فيأتيك من هذا الباب والعياذ بالله، من باب الرياء وعدم الإخلاص والعجب والترفع وغير ذلك. وكم أتي من طلاب العلم من هذا الباب، وكم أتي من طلاب العلم والعياذ بالله من هذا الباب. هذا يدخله الرياء، وهذا يدخله العجب، وهذا يدخله الترفع، وهذا يدخل كذا وكذا والعياذ بالله، فيحبط أعماله، فتحبط الأعمال. نعم أيها الناس، ولا فائدة في ذلك. وهكذا أيها الناس، تجد بعض الطلاب لو فهم قليلا أو استفاد في مسألة، ربما دخله العجب والتكبر والترفع وغير ذلك، واحتقار إخوانه وغير ذلك، ومن فلان ومن فلان، فيحبط أعماله والعياذ بالله. نعم، فانتبه يا طالب العلم، انتبه لهذه المزالق الخطيرة التي ينبه عليها دائما من يكتبون في آداب طالب العلم، تكون متواضع. وكان السلف يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. هكذا أيها الناس، العلم يعلمك التواضع، يعلمك التخلق والآداب الجميلة وغير ذلك. فهكذا أيها الناس، أما هذه المزالغ من الرياء والسمعة والتعالي والتكبر وغير ذلك من هذه الأمراض وحب الظهور وكما يقال يقسم الظهور وغير ذلك، فهذه والله دخلت بعض طلاب العلم فما وفقوا انقطعوا وتركوا، لأن فيهم أمراض في قلوبهم لهذه الأمور. فانتبه يا طالب العلم من هذه الأمور. كذلك مما ننصح، وهذه نصائح عابرة نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، يا طالب العلم أن يكون عندك من الأخلاق الفاضلة والأخلاق الجميلة التي أمرنا الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يصحه العلامة الألباني، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طالب العلم أن يكون عنده الكلمة الطيبة، وأن يكون عنده الخلق الحسن من صبر وتحمل وكظم غيظ وعفو وتواضع وغير ذلك من الأشياء. وإلا ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم إذا لم يعلمك الأدب، إذا لم يعلمك الاحترام، الإجلال لمن هو أكبر منك، وترحم من هو أصغر منك؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ومن لم يعرف لعالمنا حقا ويرحم صغيرنا. نعم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ربما تجد طالب علم مستفيد وهو من أسوأ الناس خلقا، لا أدب ولا كلمة طيبة ولا تواضع ولا صفح ولا حلم ولا أناة ولا إلى غير ذلك. فالله الله يا طالب العلم، كما أخذت من مشايخك هذا العلم، كثير من الطلاب ربما أخذوا من مشايخهم ماذا؟ العلم، ولم يأخذوا الأدب، لم يأخذوا الأدب والأخلاق الكريمة. رأينا الشيخ مقبل، جلسنا مع الشيخ ابن باز في عدة سنوات في أيام المواسم والحج. يا سبحان الله، ترى التواضع. الشيخ مقبل رحمه الله يأتي الضيوف، يحمل الطعام والشراب ويضيف الضيوف، وهو الذي يجلس ويضع ويرفع الأشياء وغير ذلك، رحمة الله تعالى عليه. تواضع مع إخوانه، مع طلابه، مع معاملتهم إلى غير ذلك. تجد الطلاب يحرسون في الليل، خاصة الذي عند المركز، يأتي يوم ويخرج الزبيب ويخرج الحليب، الناقة، ويخرج عشاء ويخرج كذا وكذا وغير ذلك. نعم، ويسأل وعن إخوانه ويتواضع لهم. نعم، وهكذا بارك الله فيكم. رأينا من الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه ذلك التواضع الكبير. زرناه ذات مرة إلى بيته في مكة في أيام الحج، فقال له بعض جلسائه، هنا في من طلاب الشيخ مقبل، وكنا نحن بعض الأخوة من عدن، فلما سمع حياكم الله أهلا وسهلا وأتى بنا إلى جانبه، كيف حالكم؟ وكأنه يعرفنا من زمان، وكأنه يعرفنا في الزمان، وكيف حال الشيخ مقبل وحياكم الله. وما أجلسنا نحن والشباب إلا بجانبه رحمه الله تعالى. وهكذا ويسألنا ويتكلم معنا، وكنا نسأله ويسأل على الشيخ مقبل، وبلغوه السلام، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يثبته. نعم، وذات مرة زرنا إلى هذا البيت، فكان الشيخ رحمه الله يلقي الشيخ ابن باز كلمة بعد الظهر من المساجد القريبة من بيته، ثم يذهب إلى بيته ويأتي الناس، طلاب العلم من اليمن، من الصومال، من الجزائريين، أغلبهم من بلدان شتى، مصريين وغير ذلك، ويتغدون معه، ويتغدون وتضع الغداء هنا صحن هنا صحن، ويجلسون يتحلقون. حتى ذات مرة بعض الأخوة أراد أن يقرب في مجلس الشيخ، فنهره بعض العسكر، ففطن الشيخ، قال دعهم دعهم واجلسهم بجانبه، والشيخ يجلس مع حلقة من هذه الحلقات، فيها يمني، فيها مصري، فيها جزائري، فيها من أي نوع، ويجلس معهم ويأكل معهم ويجلسون معه ويشربون معه الشاي، وتقع أسئلة، وسبحان الله، هذا يسأله بالتلفون، وهذا يملي له الفتوى، وهذا الجالس يسأله، وهنا تلفون، وهنا التلفون الآخر يجيب على الفتاوى رحمة الله تعالى عليه. وغيرهم من العلماء الذين رأينا منهم التواضع وحسن الخلق وغير ذلك أيها الناس. وبعضنا اليوم لو فهم وتفقه شيء رأى نفسه شيخ الإسلام تيمية، وأخوانه مثل الذر لا يعرفهم ولا لا. أيها الإخوة، ما ستوفق إذا لم تكن متواضع ومتخلق بما حفظته من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ينفعك هذا العمل. فالله الله يا إخوة، نوصي أنفسنا أولا وإياكم بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الجميلة، صاحب الخلق يحبه إخوانه، يستأنسون به وبالجلوس إليه وبالتحادث معه. نعم، إن من أحبكم كما في السنن يقول عليه الصلاة والسلام، من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. فكن صاحب خلق جميل ومعاملة طيبة، ينفع الله سبحانه وتعالى بك بإذن الله رب العالمين. مما أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بالأخوة فيما بينكم، الأخوة الصادقة التي مبناها على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ليست أخوة اللفلفة. نعم، ليست أخوة الحزبيين لفلفة وتجميع، إنما الأخوة الصادقة السلفية على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله الله أيها الإخوة بالأخوة فيما بينكم، والتآلف والتكاتف والترابط والزيارات والمحبة والتعاون، وبذلك يكون الخير بإذن الله رب العالمين، يكون الخير إذا تآلفنا وتحاببنا وتكاتفنا. نعم أيها الإخوة، ونحن والله نحمد الله جل وعلا في هذه البلاد، بلاد اليمن الميمون، في هذه البلاد الذي انتشر فيها الخير، وانتشرت فيه الدعوة، وانتشرت فيه المراكز، وانتشر فيه طلاب العلم والإقبال على الخير هنا وهناك. نعمة والله عظيمة أيها الإخوة، دعوة مباركة ودعوة طيبة ليس لها نظير، ليس لها نظير. كم تجد من الحزبيين يحتقر هذا الخير، لكن والله قد ذهبنا إلى بعض البلاد، في بعض البلاد فرأينا الناس، نسأل الله السلامة والعافية، ورأينا في هذا اليمن في بلادنا هذه المباركة العلم النافع، قال الله قال رسوله، انتشار السنة، انتشار المحبة، المراكز، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقبال الناس عليها. حدثت أحد إخواننا السعوديين، قلت له في المحاضرات الشباب يطلعون بالديانات، بالقلابات، بالديانات حق الرمل، قال حق الرمل، ديانات الرمل، قلت له نعم، ديانات الرمل وديانات الحجار وديانات الكري والنيس يطلعون. قال هكذا صدق؟ قالت له نعم فضل الله سبحانه وتعالى. وبعض الشباب ما يجد مواصلات، بعض الشباب ما يجد مواصلات، نعم يتحسر على الدعوة. وبعض الناس نذهب في قرى يافع يقول لي أخو نحن خارجين محاضرة، هؤلاء الآن سيمشون 3 ساعات حتى يصلون إلى القرية الفلانية. سبحان الله خير كثير. استغرب قال دينات الرمل؟ قلت نعم. فالحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلت لكم في محاضرة الأمس يحتاج منا إلى حفاظ وتكاتف وترابط وتعاون على هذا الخير حتى يستمر هذا الخير وينتشر بإذن الله، كل بحسب طاقته، هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، نتزاور ونتكاتف ونتعاون ونتآلف ونسير على هذا الخير وعلى هذه السنة. فأهل السنة أيها الناس أعداء الإسلام يخططون عليها من الداخل والخارج من كل مكان، من يهود ونصارى ومجوس ومن إيران ومن الحوثيين ومن معهم من الظلمة المجرمين، حتى يبطشوا بهذه الدعوة المباركة. ولكن الله جل وعلا من ورائهم محيط، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ويقول الله عز وجل إن لهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فدعوة الله حافظها الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما أراد أعداء الإسلام، انظروا يا إخوة ماذا فعلوا في العراق وماذا فعلوا كذلك في سوريا وفي لبنان وفي أرض الشام، يمكنون لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الزنادقة من الرافضة الحوثيين في بلادنا، ويبادرون مبادرة بعد مبادرة وشروط بعد شروط وأمور بعد أمور، حتى يجعلوا هؤلاء الحوثيين عصا يضربون بها الإسلام والمسلمين. ولكن الله من ورائهم محيط، والله ثم والله لا نخشى إلا الله جل وعلا. وأن هذه الدعوة بإذن الله يسيرها الله جل وعلا ويحفظها الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، وإننا والله لا نرضى في بلاد اليمن وفي غيرها من هؤلاء الزنادقة ومن هؤلاء المجرمين، والله ثم والله لأن تهرق الدماء وتسيل الدماء ونكون في قبورنا، ولا أن يأتي الروافض في منابرنا وفي مساجدنا ينشرون الرفض وينشرون التشيع وينشرون الإجرام وينشرون تلك العقيدة الكفرية وذلك المنهج الباطل والكفري في طعن آله في طعن بيت النبي في طعن عرض رسول الله وفي تكفير أصحاب رسول الله وفي الطعن في القرآن وغير ذلك. نعم والله لا يرضى مسلم بعاقل درس التوحيد ودرس العقيدة وعرف عقيدة أهل السنة وعرف عقيدة الرفض والروافض الكفرية الذين يريدون الآن أعداء الإسلام يمكنون لهؤلاء ويجعلونهم عصا على الإسلام والمسلمين. فانتبهوا يا إخواني، تسلحوا بالعلم، تسلحوا بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد. إذا عرف الناس التوحيد وعرفوا العقيدة الصحيحة مكنهم الله وأعانهم الله ورفضوا هذه الزندقة وهذا الإجرام الذين يمكنون. انظروا يا عباد الله في أرض العراق كيف مكنوا للرافضة وكيف يتسلطون على أهل السنة، على أهل السنة هناك من العوام الذين ليس على منهجهم وليس على عقيدتهم، فكيف هنا إذا تمكنوا في بلادنا وفي هذه الأرض المباركة وفي أرض اليمن؟ نعم والله سيفعلون الأفاعيل، قد فجروا المساجد وشردوا طلاب العلم وفعلوا وفجروا بيوت الله وغير ذلك من الأمور، كما عرفه القاصي والداني وداسوا على كتاب الله. أي كفر بعد هذا الكفر؟ أي كفر بعد هذا الكفر أيها الناس؟ وأي زندقة بعد هذه الزندقة؟ ولنعلم ولنصحى جميعا أن أعداء الإسلام يريدون الرافضة أن تأخذ باليمن وأن تعيث في الأرض فساد وأن يمكن لهم في السلطة وفي البلاد وفي المناصب وفي الكراسي، ثم يحصل الكفر والعياذ بالله. انظروا في أيام الحزب الشيوعي كيف فعلوا وكيف سحبوا المسلمين والعلماء ومنعوا المساجد من حلقات القرآن وطاردونا في بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت الله، حتى والله كنا في مسجد من مساجدنا نقرأ القرآن في الظلام وعلى الشمع ويطفئون الكهرباء، وربما جاء الطقم وسحبنا من المساجد. فاتقوا الله أيها الناس، فما بالكم بهؤلاء الخباث المجرمين الذين ما سيسكتون نعم أيها الناس، وإننا والله لبالمرصاد، والله جل وعلا يقول وإن عدتم عدنا نعم والله أيها الناس، نقاتل من أجل دين الله، من أجل سنة رسول الله، من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد حصل خيرا كثيرا بفضل الله في تلك المناطق، في عدن وما حولها حصل خيرا كثيرا، ورجع كثير من الناس إلى السنة وإلى التوحيد، وعرفوا هذه العقيدة الباطلة وهذه العقيدة الكفرية، حتى عوام الناس وحتى العجائز في بيوتنا عرفوا عقيدتها عرفوا عقيدة هؤلاء الزنادقة من الحوثيين ومن معهم من الظلمة المجرمين الذين شاركوا معهم وقاتلوا معهم ومكنوا لهم، أخزاهم الله سبحانه وتعالى. والذي نسأل من الله أن ينتقم من هؤلاء الرافضة والحوثيين في قعر بلادهم وأن يقتلهم في بلادهم، نعم أيها الناس، وأن يمكن لأهل السنة في تلك المناطق حتى يعودوا إلى بلدانهم وإلى قراهم وإلى مراكزهم وإلى مساجدهم. انظروا يا إخوة كيف صار كثير من إخواننا في مساجدهم في حالة، نسأل الله أن يعينهم ونسأل الله أن يحفظهم ونسأل الله جل وعلا أن يمكنهم بسبب هؤلاء الكلاب وهؤلاء الزنادقة وهؤلاء المجرمين الذين يتحكمون والذين يسطون على المساجد وعلى إخواننا إلى غير ذلك من الأمور. فالثبات الثبات، والمحافظة على هذا الخير بالعلم والدعوة والتآلف فيما بيننا والتناصح والتزاور، فلا يستطيع بإذن الله عدو ولا يستطيع مغرض ولا يستطيع عميل أن يفسد في هذه الدعوة. نتآلف ونتكاتف ونتراحم، وأي إنسان يقلقل أو يبلبل بين مشايخنا وبين علمائنا وبين دعاتنا وبين مساجدنا قلنا له اتق الله، اسكت قاتلك الله، افعل ما ينفعك في دينك ودنياك، واتق الله جل وعلا من القلقلات والبلبلات. نحن دعوة واحدة، نسير على السنة، نتناصح، نتآلف، نتكاتف. كم من بعض الناس ما عنده إلا اللف والدوران والقلقلة والبلبلة والتشكيك وغر صدر هذا وصدر هذا. لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فالله الله، احرصوا يا أيها الإخوة، وقد سمعتم خيرا كثيرا بإذن الله جل وعلا. ومما أنصح نفسي وطلاب العلم كذلك بالخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم هو أخشى الناس، طالب العلم هو أتقى الناس، طالب العلم هو أورع الناس. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان بعض السلف إذا قرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بكى، وكان يقول: وهل العلم، وهل العلم إلا الخشية. فطالب العلم لابد أن يكون عنده خوف من الله وورع وتقوى وخشية لله سبحانه وتعالى. هكذا العلم أيها الناس يهذبك ويربيك ويعلمك التقوى ويعلمك الورع ويعلمك الخوف من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإياك يا طالب العلم أن تكون عالما أو متعلما أو طالب علم وأنت لا تتورع ولا تخشى الله ولا تطبق السنن ولا تلتزم بشرع الله، سيبغضك الناس. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: إن الناس يتأثرون بأعمالك وأفعالك أكثر من كلامك، يتأثرون بأفعالك وأعمالك أكثر مما تتكلم به. فكن مستقيما ورعا زاهدا متقيا لله، خائفا لله، خاشعا لله سبحانه وتعالى. تخاف على نفسك من الذنوب، تخاف على نفسك أن تزيغ وأن تضل وأن تنحرف. تسأل الله دائما الثبات. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وثبت قلبي على طاعتك، وصرف قلبي على طاعتك. هكذا يا طالب العلم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فتثبت على هذا الخير وتثبت على هذا الدين حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت ثابت على السنة معض عليها. كان السلف يقولون: التمسك بالسنة نجاه، التمسك بالسنة نجاه. وهكذا مما أنصح نفسي وإخواني طلاب العلم أن يتمسكوا بالسنة وأن يسيروا على الطريق المستقيم، لا يتأثروا بالمنحرفين ولا بالمتحزبين ولا بالمخالفين. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إياك ثم إياك أن تكون متذبذب، متذبذب. ما تأتي فتنة إلا وتلطمك، ما تأتي فتنة إلا وتأخذك. كن ثابت على الطريق المستقيم الذي عرفته. وكان حذيفة يقول: إن الضلالة، كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر. كم من الشباب عرفوا السنة، عرفوا الحق، عرفوا الطريق المستقيم، فانقلبوا وتلونوا وتغيروا وانتكسوا والعياذ بالله. يا فلان مالك، مالك كنت تهز المنابر، كنت وكنت، واليوم أصبحت ضائعا في الدنيا والعياذ بالله. لا، كن ثابتا على الخير وعلى هذه السنة التي عرفتها وعلى الطريق المستقيم. نعم أيها الناس، ولا تلتفت. إياك، بعض الناس ربما يبيع دينه بمال، وبعض الناس ربما ينحرف بشبهة، وبعض الناس ربما ينحرف بهوى، وبعض الناس ربما ينحرف بعناد، ما يجعل الحق طريقة، ينتظر لفلان، أين سيقع فلان، سأكون ضده من أجل حزازات ومن أجل أمر في قلبه، والعياذ بالله. فالثبات، الثبات على السنة أيها الإخوة، حتى نلقى الله ونحن على هذا الخير، ونحن على هذا الصراط المستقيم. ولو تعبنا في الدنيا، ولو أكلنا التراب، والله يا إخوة لا يرضى أحد أن يستبدل بهذه السنة غيرها، أن يستبدل بهذه السنة غيرها، وأن يكون ثابتا كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة، النصائح كثيرة، وخير الكلام ما قل ودل، وكما سمعتم معنا أخونا الفاضل، أخونا الفاضل صابر اللحجي حفظه الله تعالى ورعاه، ونفعنا الله بما يتكلم به وبما يعظ به. ويعلم الله أن قلوبنا مريضة، أن قلوبنا مريضة أيها الإخوة، فنحتاج إلى أن نسمع من النصح والتذكير والوعظ. عل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. وليتفضل أخونا الفاضل سابر اللحجي، وجزاكم الله خيراً.